كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل Yeah. بالنصر.